السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كانت الغرفة ضيقة، يعني غرفة بيت عائشة رضي الله عنها، إذا كانت الغرفة ضيقة كيف النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عن الكلب عندما انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان تحت السرير فلم يره النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: من حصل له مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين، فهل إذا أراد إتمام الصلاة يكبر للصلاة أو يدخل فيها بدون تكبير؟ ينظر إلى المتروك، ينظر إلى المتروك، فإن كان مما يبدأ بالتكبير ولم يمر في وقته، مثلا الانتقال من الجلوس إلى القيام، لو افترضنا أنه جلس في الثالثة كبر وجلس وأراد أن يتشهد فسبح به، يقوم إلى الرابعة من دون تكبير لأنه انتقل من السجود بالتكبير. لكن في مثل حديث اليدين سلم عن نقص، سلم عن نقص، فهل نقول أن تكبيره حينما قام من السجود إلى التشهد يكفي، أو لا بد من التكبير للقيام إلى الركعة الثالثة؟ لا بد من التكبير، لأن الموضع موضع جلوس، وجلوس يحتاج إلى تكبير، انتقل من السجود إلى الجلوس بالتكبير، والقيام يحتاج إلى تكبير ثاني فيكبر. يقول: ماذا عن السترة بالحرم، وهل يترك المار يمر أو يدافع أو يمنع؟ على كل حال، الرجل الذي يستتر صلي إلى ساري يدفع، والذي يصلي إلى غير سترة لا يدفع، لأنه في الحديث صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد يجتاز فليدفعه، هذا مشروط بما إذا صلى إلى سترة. وأما الفرق بين الحرم وغيره، مقرر عند أهل العلم أن الحرم كغيره، إلا أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، بحيث إذا كثر الناس كثرت الجموع ولا يستطيع أن يرد لا يرد. يقول: ما المقدار المشروع للمار بين يدي المصلي؟ هو متر أو أقل أو أكثر؟ 3 أذرع عند أهل العلم، قدروها ب3 أذرع، متر ونصف. يقول: هل الأولى في المسجد الذي جماعته قلة يصلى فيه بدون مكبرات، أم يصلي فيه بمكبرات حتى لو كان المصلون قلة؟ وما وجه المنع إن كان يمنع من ذلك؟ لا شك أن المكبرات من المحدثات وتستعمل في عبادة ويتقرب إلى الله جل وعلا بوجودها، لأنها تبلغ هذه العبادة إلى من لم يسمعها. لكن مثل هذه الأمور يقتصر فيها على موضع الحاجة. يقول: هل رفع اليدين قبل الركوع بعد الركوع مستحب أم واجب؟ وعامة أهل العلم على أنه مستحب في المواضع كلها، وأوجبه بعضهم مع تكبيرة الإحرام، أوجبه بعضهم مع تكبيرة الإحرام، وما مع ذلك فهو مستحب. ويبقى أنه حتى مع تكبيرة الإحرام عامة أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب. يقول: ما رأيكم بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وما هي السلبيات الموجودة فيه وما هي الإيجابيات؟ هذا الكتاب، أولاً، الرجل معروف بأخطائه العقدية، الرجل مخالف في العقيدة لما عليه سلف هذه الأمة في كثير من أبواب الاعتقاد، وعنده تصوف مشوب بفلسفة، وهذا شديد عند أهل العلم، فأمره شديد في كثير من القضايا تؤخذ منه على حذر شديد. الأمر الثاني، بضاعته في الحديث مزجات، أورد في الكتاب من الحديث الموضوعة والواهية الشيء الكثير، ويصرح بذلك، بضاعته مزجات، والكتاب لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. طالب العلم المتأهل الذي يدرك مثل هذه الأمور لا مانع من أن يقرأ مثل هذا الكتاب وفيه فوائد، لكن الطالب المبتدئ الذي لا يدرك مثل هذه المخالفات لا يجوز له النظر في مثل هذا الكتاب، لا في هذا الكتاب ولا في غيره مما اشتمل على المخالفات عقدية لأنهم يبثون شبهة، فإذا لصقت هذه الشبهة في قلب خال لا يستطيع إزالتها هذا يعرض نفسه للخطر، فلا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر إذا كان عنده من العلم ما يستطيع به دفع هذه الشبهة لا بأس. وأهل العلم قرأوا فيه ونقلوا عنه، شيخ الإسلام وابن القيم ينقلون عنه، لكن مع ذلك ينبغي أن يقرأ على حذر من قبل طالب علم متأهل، ومع ذلك فلا. يقول: خمسة أفراد كنا في رحلة صلى بنا أحدنا صلاة العصر أربعا، فلما فرغنا من الصلاة قال أحد المأمومين: إني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة بسبب عجلة الإمام. سؤالي: هل يأتي بركعة أم أنها صحيحة؟ وهل إذا أتى بها تكون ركعة زائدة؟ أقول: الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة كاملة مع الإمام لا شيء عليه، حكمه حكم المسبوق، لكن إذا عرف أن هذا الإمام هذه طريقته وهذه عادته وهذا ديدنه لا يمكنه من قراءة الفاتحة يبحث عن غيره لئلا يكون في حكم المسبوق باستمرار. يقول: أحيانا يمر الإنسان على مؤذن يؤذن فيسمع من أذانه لفظة أو لفظتين ثم يمضي بسيارته، فهل يردد معه هذه الألفاظ التي سمعها عملا بعموم إذا سمعت مؤذن فقوله مثل ما يقول؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه يسمع مؤذنا بجميع جمل الأذان لا يردد مع هذا، ينتظر حتى يصل المؤذن الذي يجزم على أو يغلب على ظنه أنه يدرك الأذان معه كاملا، لأن الأصل أن الأذان جمل مترابطة كامل ما يؤتى ببعضه دون بعض، وإذا كان لا يغلب على ظنه فما يدركه يأتي به. يقول: أيهما أفضل للطالب المتوسط في علم أصول الفقه، شرح مختصر الروضة أم شرح الكوكب المنير؟ على كل حال، المفاضلة بين هذين الكتابين في شيء من الصعوبة ويحتاج إلى شيء من التفصيل. المختصر التحرير كتاب نفيس لأنه صعب ومعقد على طالب العلم المتوسط، ويحتاج إلى شيخ بارع ماهر يحلل ألفاظه، والشرح طيب مناسب جدا، ووصيتي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب ويكون دور طالب العلم إما قراءته على شيخ أو اختصار هذا الكتاب، يعنى بالمتن مختصر التحرير ويراجع عليه الشرح ويختصر هذا الشرح. المتن صغير جدا، الشرح في أربعة مجلدات، يعني لو اختصر هذا الشرح بقدر ما يحتاج إليه وتترك المباحث التي لا يدركها أوساط المتعلمين ويقتصر على ما يدركه ويفهمه في مجلد واحد بحجم الربع من أنفع ما يكون لطالب العلم. أما مختصر الروضة للطوفي فالمتن كتاب لطيف جدا وجميل وتقسيم فاهم، والشرح أيضا من أمتع كتب الأصول، شرح مختصر الروضة للطوفي نفسه، هناك شروح أخرى لمختصر الروضة لكن من أنفسها شرح المؤلف للطوفي نفسه، ويفعل به الطالب مثل ما يفعل بشرح الكوكب شرح المختصر، فيختصر هذا الكتاب بدل ثلاث مجلدات كبار يمكن اختصاره والتعليق على المتن في مجلد لطيف. واختصار الكتب وسيلة من وسائل تحصيل العلم، لأن بعض الأخوان ما يدرك إذا كان يقرأ، لكن إذا كان معه القلم يحاول يفهم ويختصر ويصوغ بعبارته يفهم، إذا حاول فهم إن شاء الله تعالى، وإذا أشكل عليه شيء استغلق عليه شيء يسأل عنه. يقول: فرقت بين وقت نهي مغلظ ووقت نهي مخفف، فما الدليل على هذا التفريق؟ وهل نفهم أن رأيكم أن ذوات الأسباب تؤدى في وقت النهي المخفف دون المغلظ؟ صرحنا به مرارا حتى في أكثر من مناسبة في هذا الدرس. أما بالنسبة للتفريق بين وقت النهي المغلظ والمخفف الموسع والمضيق، فلما عرف من أن وقت النهي الموسع حصل فيه إقرار من صلى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح أقره النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فالأمر فيه سعة، حتى قرر جمع من أهل العلم مثل ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب سد الذريعة، من باب نهي الوسائل لئلا يسترسل الإنسان يصلي حتى يصل إلى الوقت المضيق. أما الأوقات المضيقة فأمرها أشد، وجاء فيها حديث عقبة 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فالصلاة في الوقت الموسع لا بأس بها إن شاء الله تعالى، ولو امتنع الإنسان عن الصلاة في الأوقات كلها ولو كانت ذات سبب لكان له وجه، وهو قول جمهور العلماء. وإذا فعل ذوات الأسباب فقد اقتدى بأئمة وعلماء تبرأ الذمة بتقليدهم. وأما من حيث الدليل فقد بسطناه سابقا، وأول حديث في درس اليوم هو في ذوات الأسباب، يعني في ركعة تحية المسجد. سمع.